قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرق. نعم. ما سبب الأرق هذا؟ هل الأرق سبب أرق طبيعي مثلا؟ الأرق سببه ما في شك أنه الخوف، ولهذا تمنى أن الله يهيئ له رجلا صالحا يحسه، يعني حس يعني لعله خاف من المنافقين أو من اليهود الذين في المدينة.